بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة في هذه الليلة في درس كتاب الفوائد للإمام شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في هذا المجلس العام المبارك. أسأل الله تعالى أن يبارك فيه ويبارك في أهله، في مجلس أخي الشيخ أحمد بن مزعل حفظه الله. هذا الدرس فيه الكلام على بعض الآيات التي مرت معنا في درس مضى في سورة قاف، وهي سورة مكية، وفيها إثبات الإيمان بالله عز وجل، وإثبات اليوم الآخر، وإثبات الحساب والجزاء، وإثبات البعث والنشور، وكذلك أيضا جزاء الكافرين المشركين وجزاء المؤمنين الطائعين. جعل الله وإياكم من المؤمنين الطائعين. ذكر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يأتي يوم القيامة، وذلك بقوله عز وجل: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قبل ذلك يقول عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. سكرة الموت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، وهي الغمرات والشدات الشدائد التي تمر بالميت الذي سيموت ويفارق الدنيا. يقول عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق من عند الله عز وجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ذلك ما كنت منه تحيد، كنت تهرب عن ذلك وتميل عن ذلك وتبذل الأسباب لكي لا تموت، أما الآن فقد عاينت. فإذا عاين الإنسان الموت فإنه لا تقبل توبته، وأما قبل ذلك فتقبل، بدليل قوله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر. خرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن. يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر. طيب، لما حضرت الوفاة أبا بكر رضي الله عنه، قالت عائشة أمنا رضي الله عنها: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. يعني الروح ترددت وتقعقعت في النفس وتريد أن تخرج. فقال وهو في سكرة الموت رضوان الله عليهم جميعا ورضوان الله عليه، يعني أبا بكر، قال: قولي خيرا من ذلك. قالت: وما أقول؟ قال: قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هذا كلام الله عز وجل، أما قولها فشعر رضي الله عنهم جميعا. ثم قال بعد ذلك: وجاءت كل نفس تأتي يوم القيامة معها سائق. سائق ممن؟ من الملائكة، يسوقها إلى أرض المحشر، وشهيد يشهد عليها بما عملت وما فعلت وما أضمرت وما أسرت وما أعلنت، يشهد على ذلك كله. قال تعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يكتبون كل شيء. إذا نويت الخير كتبوه لك نية خير، وإذا نويت وأضمرت الشر كتبوه لك نية شر. إذا نظرت إلى الخير كتبوه لك نظرة خير، وإذا نظرت إلى ما حرم الله كتبوه عليك نظرة حرام. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فيأتي السائق معها يسوقها إلى أرض المحشر، ويأتي الشهيد معها. قال عز وجل: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، سبحان الله، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كنت في غفلة من هذا، لم يقل عز وجل كنت في غفلة عن هذا، بمعنى كنت في غفلة من هذا أي أنك غفلت من هذه الأمور، والغفلة ابتدأت من نفسك، لم تفرض عليك فرضا، وإنما ابتدأت الغفلة من نفسك. طيب، يقول الله عز وجل، وهذه الآيات يجب على المسلم أن يستحضرها ويتوقف معها، في سورة مريم رضي الله عنها، يقول عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. في غفلة، هم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، في سورة مريم. لقد كنت في غفلة من هذا أي ابتدأت الغفلة من نفسك، أنت الذي غفلت عن طاعة الله، وغفلت عن اليوم الآخر، ولم تجتهد ولم تستعد ولم تستحضر. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. الغطاء هو الغشاوة والغشاء الذي يحجب البصر والبصيرة، لكن يوم القيامة ينظر أمامه فيجد ما قدم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. طيب، يقول عز وجل: فبصرك اليوم حديد. يوم القيامة ما يأتي رجل أو امرأة يقول: والله بصري ضعيف الآن، ما أنظر، ما أبصر جيدا. البصر حديد قوي نافذ يوم القيامة، بحيث تجد أهوال يوم القيامة أمامك، تنظر فلا تجد إلا النار، تنظر لا تجد إلا الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة أو قطعة تمرة. قال عز وجل: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد. قرينه من الملائكة، قرين الإنسان من الملائكة، له قرين من الملائكة وله قرين من الجن. قال عز وجل: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. أنا عتيد الآن، عتدتها الأعمال، جمعتها وأحصيتها عليه. هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. قال بعض العلماء: ألقيا يراد به الملك، وقال بعض العلماء يراد به السائق والشهيد، يلقيان هذا الرجل الذي كفر وأشرك بالله العظيم. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، ما هي صفات هذا الملقى في جهنم؟ تنبهوا، لاحظ، أولا قال ألقيا في جهنم كل كفار. كفار صيغة مبالغة على وزن فعال، يعني جحاد، يجحد، عنيد، معاند للحق، ينظر الحق أمامه ويجده في آيات الله الشرعية والكونية ويعاند ويجحد. يقول يجحد، طيب هو في نفسه يعلم أن هذا حق؟ نعم يعلم أن هذا حق، ما الدليل؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هل تتصور أن كل من كفر لا يعلم؟ الجواب لا، بل يعلم، ولكن عنادا وعلوا واستكبارا لا يقبل الحق، لا يقبل الحق. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ لأنهم ردوا الحق ورفضوه واحتقروه وترفعوا عن قبوله، نسأل الله العافية والسلامة. إذن الصفة الأولى كفار، الثانية عنيد، الثالثة مناع للخير، يمنع الخير، عنده خير من مال ومن متاع ومن أثاث، وعنده خير كثير ومع ذلك يمنعه، مناع للخير، معتدل، معتدي يعتدي على من؟ يعتدي على نفسه أولا بالذنوب والمعاصي. قال تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. طيب، معتد. ثانيا يعتدي على غيره من العباد، ما علم أن الظلم من أعظم الذنوب عند الله عز وجل. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. طيب، معتد يعتدي على غيره ويعتدي على نفسه، ويعتدي على نفسه. معتد مريد، أو نعم، ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. طيب، مريب كثير الريب والشك، يشك في دين الله، يشك في آيات الله، إذا خلى بنفسه أقدم على معصية الله، وإذا رأى الناس هاب الناس واستحيا من الناس، والله أحق أن يستحيا منه، والله أحق أن يخشى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك تقواك في السر، أو قال: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وقال ثلاث المنجيات، وذكر منها قال: تقوى الله في السر والعلن. أما بعض الناس فيتقي الله تعالى أمام الناس، وأما لوحده فإنه يقدم على المعصية ولا يخشى الله تعالى، ويغتر بحلم الله عز وجل عليه أنه أمهله، أنه أمهله. ولكن نسي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، لم يفلته. يقول: أي ظالم؟ الظالم قسمان: الذي يظلم غيره يمهل الله عز وجل له ويملي له، يمهله يعني حتى يأخذه، فإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر لم يفلته. الثاني الظالم لنفسه بالذنوب والمعاصي، أمام الناس تقي ومؤمن وصالح، وأما لوحده فإنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها، فيملي له الله عز وجل حتى يأخذه على غفلة فجأة. طيب، فإذا أخذه فجأة جعله من المبلسين، فإذا هم مبلسون. ما معنى مبلسون؟ أي محبوسون، محبوسون في العذاب. لماذا؟ لأنهم استهانوا بمعصية الله عز وجل، جعلوا الله تعالى أهون الناظرين إليهم. لو رآه طفل صغير فإنه لن يقدم على المعصية، وأما إذا خلى لوحده أو خلت لوحدها فإنه يقدم على معصية الله غافلا وناسيا، وكأنه لا يعلم أن الله تعالى أحاط به ويراه عز وجل. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، تمر ساعات وأيام بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا ندم. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. الواجب على المسلم أن يتقي الله تعالى في السر والعلن، وأن يخشاه في السر والعلن. قال: معتد مريب، مناع للخير معتد مريب. آخر صفة من صفاته: الذي جعل مع الله إلها آخر. يعبد غير الله تعالى معه. طيب، يعظم غير الله أكثر من تعظيم الله، يحب غير الله أكثر من محبة الله. يقول الرجل قف، كيف يحب غير الله أكثر من محبة الله؟ هذا في قوله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني نظراء، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فإن قال قائل: كيف يعلم المرء أو المرأة أنه قدم محبة غير الله على محبة الله؟ فالجواب قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا أردت أن تعرف هل قدمت محبة الله على محبة الخلق، فانظر هل قدمت أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على أمر الخلق. فإن كنت كذلك فأنت تحب الله أكثر وأعظم. وإن كنت تقدم طاعة الخلق، طاعة الوالد، طاعة الوالدة، طاعة الولد، طاعة الأخ، طاعة الأخت، تقدم ذلك على طاعة الله عز وجل، فأنت في هذه الحال قدمت محبة غير الله على محبة الله. وإذاك تقول رابعة رحمه الله كما ذكر ذلك أبو بكر البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. ولذلك تقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة من؟ على محبة الوالد والولد، وعلى محبة النفس أيضا، وعلى محبة الناس أجمعين. والدليل لذلك تقديم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على طاعة الخلق أجمعين. طيب، هذه الآن صفات من؟ صفات أصحاب النار. فيبدأ الخصام الآن بين الشيطان وبين من أغواه من الناس. قال قرينه: ربنا ما أطغيته، أنا ما أطغيته، لست السبب في طغيانه، أنا ما جررته جرا إلى المعصية، أنا سوت له تسوية فقط. مثل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لا تلوموني يا معشر الجن والإنس، هل رأيتموني يوما ربطت امرأة أو رجلا بحبل وجررته إلى المعصية؟ لا، أنا ما فعلت هذا، بمجرد دعوتكم هلموا إلى المعاصي، تعالوا إلى المعاصي، معاصي القلب واللسان والجوارح والبصر والسمع واليدين والرجلين واللسان، تعالوا إليها فأقبلتم، لماذا تلوموني؟ لوموا أنفسكم. لكن هذا هل يعذره أمام الله عز وجل؟ لا يعذره ولا يعذره، لا يكون عذرا له، بل أنت وهم، أنت أيها الداعية إلى الشر وأنت أيها المدعو الذي استجبت للشر والشيطان، كلاكما في النار. طيب، إذن يقول هذا القرين: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. هو أصلا في ضلال، أنا ما أضللته وما أطغيته. قال الله عز وجل: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، أنا قدمت إليكم بالوعيد، لا تختصموا، ممنوع الخصام الآن، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هل تعتقد أنك أيها الإنسان أو أنت أيها الشيطان الخصيمان تختصمان عندي، هل تعتقدان أن قولي سيتبدل لأنك أنت الآن تقول أنا ما أطغيته أيها الشيطان، وأنت أيها الإنسان تقول ربي هذا هو الذي أطغاني، هل تعتقدان أنه سيتبدل القول لدي؟ لا، ما يتبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد. في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم، إيش أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لاحظ، إذن ما يبدل القول لدي، أي قول؟ قولكم ما يبدل، ما ما يبدل، هذا القول ما يبدل، يعني ما يبدل شيئا مما عندي. وأما الله تبارك وتعالى فقد يمن على هذا المؤمن الذي قصر في جانب، يمن عليه بالمغفرة والرحمة ما لم يصل إلى حد الشرك بالله عز وجل، وما لم تصل الأمور إلى حقوق العباد، لأن حقوق العباد لابد من المقاصة فيها يوم القيامة، حتى لو كانوا من المؤمنين ما لم يعفوا بعضهم عن بعض. طيب، فيدخلهم ربنا عز وجل النار جميعا. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. استفهام جهنم الآن، هل من مزيد، هل هو أنها يعني هل من مزيد يعني ليس في مزيد، أو هل من مزيد تطلب المزيد؟ قولان لأهل العلم، الصحيح أنها تطلب المزيد، الصحيح أنها تطلب المزيد حتى يلقي رب العزة فيها رجله، وفي رواية قدمه، فتقول قطن قطن قد امتلأت، يزوي بعضها إلى بعض، يعني يلتم ويجتمع بعضها إلى بعض. طيب، هل من مزيد؟ ثم بعد ذلك يدخل الله عز وجل أهل الجنة الجنة، كم بقي؟ طيب، سنختم إن شاء الله تعالى ونسأل إن شاء الله. يقول الله عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أول صفة من صفات أهل الجنة ما هي؟ التقوى. الله يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. وقد ذهبت يا إخوة تقوى الله بخيري الدنيا والآخرة، لا يقبل العمل إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، ومعه الدعاء والصلاة والصلاح والاستقامة والعلم والذكر، كل ذلك لا يقبل إلا من المتقين. الجنة لا يدخلها إلا المتقين، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نعم، النار لا ينجو منها إلا المتقين. يقول الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالعمل لا يقبل إلا بتقوى، والجنة لا يدخلها إلا أهل التقوى. وكذلك أيضا النار لا ينجي منها إلا تقوى الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا تقوى الله سبحانه وتعالى هي وصيته للأولين والآخرين من الخلق. كان بعض السلف إذا قيل له اتق الله جلس يبكي ويهتز، أما الآن تقول الإنسان اتق الله يقول أنا شنو عامل يوم تقول لي اتق الله. هكذا، هذا مذكور في القرآن الكريم، رده هذا مذكور. ما الدليل؟ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، تأخذه الرفعة ويرد الحق، لماذا؟ للكبر والعزة التي عنده. طيب، أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم، يكفيه جهنم ولبئس المهاد. طيب، أما سلفنا الصالح إذا قيل للواحد اتق الله بدأ يهتز ويخاف الله عز وجل، أما لما طغى الجهل على أكثر الناس اليوم إذا قيل له اتق الله قال ماذا صنعت، ماذا عملت، أو أنا هل تراني أنا أعبد الصنم؟ نقول معاصي كثيرة ليست محصورة في عبادة الصنم أو الوثن. أسأل الله يجعلني وإياكم من المتقين. يقول وأزلفت الجنة للمتقين، أزلفت هيئت وقربت. طيب، وفتحت أبوابها للمتقين غير بعيد، يرونها الآن، اتجهوا إليها. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أكرم بهذا الوفد، أكرم بهذا الوفد كرامتهم على رب العالمين عز وجل. وأما المجرمون فيقول الله عز وجل ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة، يعني عطاشها، حتى يلقون في جهنم فيشربون وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، كما قال الله عز وجل في سورة محمد عليه الصلاة والسلام، سورة القتال وسورة محمد صلى الله عليه وسلم، لها اسمان، للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون، الجنة، ما الذي يوعد بها؟ ما توعدون لكل أواب، أواب رجع، يرجع إلى الله، كل ما أذنب يرجع، كل ما أخطأ يرجع، لا يتهاون. بعضهم يتذكر ذنب من الذنوب مضى عليه 20 سنة و40 سنة ويستغفر الله تعالى منهم، هذا هو الأواب الحقيقي. ما يظن أنه إذا تقادم العهد نسي الذنب وغفر الذنب، لا، لابد أن تتذكر، إذا تذكرته أرجع إلى الله عز وجل منه وتوب إلى الله منه. طيب، لكل أواب حفيظ يحفظ أمر الله عز وجل، يحفظ أوامره، يحفظ نفسه عن أن يقدم على معصية الله، يرى المعصية وتزين له نفسه المعصية، خاصة معاصي الخلوات، إذا خلا، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، يحجب نفسه، يحفظ نفسه، لن أفعل معصية. لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب، إذا أواب وحفيظ، رجاع إلى الله أواب، حفيظ يحفظ نفسه من الذنوب والمعاصي بأنواعها، ذنوب اللسان وذنوب البصر وذنوب السمع وذنوب القلب وذنوب الجوارح اليدين والرجلين وغيرها. وذات نبينا صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من هذه الشرور، اللهم قني شر سمعي وقني شر بصري وقني شر لسان، بل كان يقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، اللهم قني شر مني، حتى المني فيه شر، نعم، إذا وضعها في حلال كان له أجر، وإذا وضعها في حرام كان عليه إثما عظيما وهو الفاحشة الكبرى، أعاذنا الله وإياكم والمسلمين. وجاء بقلب منيب، من خشي الرحمن بالغيب، وجاء بقلب منيب، أناب إلى الله ورجع إلى الله. الإنابة هنا طبعا الخشية، الخشية هي خوف مقرون بالعلم، يخشى الله تعالى لأنه يعلم أن الله يطلع عليه قبل أن يفعل المعصية أو أن يترك الطاعة. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب مستجيب لله عز وجل، أولا علم بربوبيته سبحانه وتعالى، وعلم هذا القلب بألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وإحاطته ومجازاته، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع خصوم، تجتمع حتى أنت مع شيطانك فيكون الحق معك بإذن الله بالحق. طيب، ديان، الديان هو المجازي الذي سيجازيك، الذي سيجازيك على ما قدمت من خير وشر. وجاء بقلب منيب قال ادخلوها بسلام، الجنة تدخل بسلام، ذلك يوم الخلود، خلود فلا موت، يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، كل ما تشاء في الجنة يأتيك، ما هو المزيد وهذا لا أحد يجيب عليه جائزة. ختمنا به، أسأل الله تعالى لي ولكم ولوالدينا ولجميع الأخوة الحاضرين الآن الذين يستمعون الدرس، أسأل الله تعالى لنا جميعا الجنة والمزيد بمنه وكرمه إنه سميع مجيب. لعل أن يكون إن شاء الله في هذا المجلس المبارك وبين هذه الوجوه النيرة من هم استجابوا الدعوة لما قال آمين اللهم استجب، استجاب الله دعوته. اللهم اجعلنا ممن تدخلهم الجنة بسلام ويخلدون في الجنة وتؤتيهم من النعيم والمزيد بعفو وعافية. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والله أعلم ما هو المزيد وعليه جائزة. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. تفضل. رؤية وجه الله عز وجل، أحسنت، نعم. يلا يا أحمد سلم الجائزة، أحمد الصغير. نعم. طيب، الله يجزاك خير، الله يجزاك خير ويجود عليك سبحانه. طيب، من صفات الذي يدخل النار، أعطنا صفتين من صفاته، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، نريد صفتين أخريات. يلا يا سالم، في الآيات التي معنا مناع للخير، أيوة، معتد مريد، ممتاز، أعطه جائزة واحدة. ما شاء الله مكثرين الجوائز اليوم، بركة ونفع إن شاء الله. طيب، قوله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل مزيد. هذا سؤال خارج الدرس أبو سامي. لجهنم هي الأصل أنها مجرورة، والجر يكون عادة يعني بالمفرد يكون بالكسر، لكن هنا صارت بالفتح، جرت وعلامة الجر بالفتح. لماذا؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل مزيد. ما هو الذي يجر علامة جر الفتحة؟ لا لا، هو اسم، هو سالم ما شاء الله ابتسامة عريضة، وهذا يدل على أنك ما شاء الله صار سيبويها اليوم. يلا إجابة ولا من صادر الجائزة؟ أي أبا أرجع ها؟ شون؟ من صادر الجائزة؟ لا، وإجازات حق الأسبوع الماضي بعد. أنا فضوا مفتوح المجال للأسئلة يا أبو أحمد، عدة مرات يقول لك مفتوح وتقول تريد أفتح حتى أرسل لهم الجائزة. طيب، من يعرف؟ الله يجزاك خير. من يعرف؟ إبراهيم، هذه إن شاء الله عندك، هذه عندك إن شاء الله. لجهنم، لجهنم، ما قال لجهنم، جهنم مفعول؟ لا، مو مفعول، هو مجرور، هو الآن مجرور باللام. يوم نقول لجهنم يتناظران في بغيه الكسائي، ما شاء الله. تفضل، هم عندك؟ طيب، أعطيكم خيارات. لا، هل هي مفعول لأجله أو لأنها جمع تكثير أو لأنه ممنوع من الصرف يا أبو سامي؟ مفعول لأجله، مفعول لأجله، لجهنم. إجابة ثانية، وش رأيك؟ ممنوع من الصرف ولا شو قلت الثالثة؟ وش هي؟ ها؟ جمع تكثير، وش رأيك؟ جمع تكثير ولا ممنوع من الصرف؟ اختر واحدة منهم. جمع تكثير، ما بقى إلا واحدة. ها قصده كذا؟ ما شاء الله عليك، وانت عرفت قصده. ها طيب، يلا اعطوا جائزة. باقي جوائز ولا خلصنا؟ باقي واحدة. طيب، ممنوع من الصرف، وش معنى ممنوع من الصرف؟ يعني ممنوع من الكسر. وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد الردف. هذا في ألفية بن مالك رحمه الله. وجر بالفتحة ما لا ينصرف، مثل عثمان، نظرت إلى عثمان، ما أقول عثماني، ما تجي واضح، إلا في بعض الأحوال إذا أضيفت إلى آخر الكلام. طيب، جهنم تقول هل من مزيد، عندما يلقى فيها من الإنس والجن والحجارة يقول الله عز وجل لها هل أنت لأتي، تقول هل من مزيد. هل هي تريد مزيدا أو تقول اكتفيت ما في مزيد؟ يلا يا أخونا، اكتفت، اكتفت متى، اكتفت متى؟ بعد ما وضع رب العزة فيها رجلة. أحسنت، نعم، بعد ما وضع رب العزة فيها رجلة قالت، تقول قطن قطن قد امتلأت. وأما قبل ذلك فإذا قال لها الله تعالى هل امتلأت، تقول هل من مزيد، يعني إبراهيم يعني تطلب المزيد، تطلب المزيد، نعوذ بالله من ذلك. بالرغم من أن ضرس الكافر في أحد، في النار، مثل جبل أحد، هذا ضرس فقط، كيف الجسم؟ طيب، ومع ذلك يلقى فيها هذا العدد من لدن آدم عليه الصلاة والسلام من الكفرة إلى قيام الساعة من الكفرة، ومع ذلك تقول هل من مزيد، تطلب المزيد، تطلب المزيد، إلى أن يضع رب العزة فيها رجلة فتقول، عندما يقول لها فتقول قط قط، في الواقع قط قط، قد امتلأت، امتلأت. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عمر بن حفص بن غياث أو بن غياث ينطقه بعضهم غياث عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم فيقول آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لبيك وسعديك فيقول أخرج بعثا من ذريتك إلى النار أخرج بعثا من ذريتك إلى النار طبعا فينادي بصوت في الرواية وهي صحيح متفق عليها فينادي بصوت أخرج بعثا من ذريتك إلى النار فيقول من كم يا ربي كم البعث الذي يخرجه من ذريتي إلى النار فيقول من كل ألف كم 999 إلى النار وواحد إلى الجنة أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل الجنة بمنه وكرمه وفضله ورحمته والله أعلى وأعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم